أهله رأوا هذا صراخ وعويل وهنعمل تعمل إيه يا مسكيني هتعمل خلاص اللي راح راح يا ابني خلاص. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.